أجمعين عما كانوا

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة وللعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل الفاتحة.